جزاك الله خير. يقول هل ما يفعله بعض الناس بما يسمونه الشعبنة بالشعبنة له أصل وما حكم فعله؟ أكل حل أصل له يعني مما يفعلونه، ربما يتوسعون في الأكل والشرب وكذا، ولأنهم يستقبلون شهر الصوم، هذا ليس له أصل. وإذا كان يعني يظنون أنه تدينا فهذا لا يجوز فعله. والرجل يريد أن يأتي بالحج عن أبيه، ويريد أن يأتي بعد الحج بعمرة عن أمه. السؤال هل يأتي بطواف الوداع بعد العمرة أم ماذا؟ خلاص إذا كان آخر عهده البيت فيكفيها عن الوداع، جعلوا آخر عهدكم البيت الطواف. كيف تكون لا إله إلا الله عملا بالجوارح؟ طبعا لا إله إلا الله لها شروط، فمن لم يقلها بشروطها ما قالها. ومن شروطها أو شروطها السبعة: العلم واليقين، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافق للرياء، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للإباء، والمحبة المنافية لضدها، المحبة للا إله إلا الله ولأهل لا إله إلا الله، والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. طبعا لا بد أن يقولها بلسانه، واللسان من أعظم الجوارح، وقولها مطابقا لما في قلبه من التصديق بها ومن تحقيق شروطها والعمل بمقتضاها بما تقتضيه لا إله إلا الله. من لم يأتي بها بشروطها ما قال لا إله إلا الله، وأعظم جارحة هو اللسان. هل يجوز أن تعتمر الزوجة عن زوجها المتوفى؟ نعم يجوز، إذا كان يصلي زوجها ولم يعتمر، أو حتى كان قد اعتمر وتريد أن تعتمر بعد أن اعتمرت عن نفسها، تعتمر عنه فالعمرة والحج تدخلها النيابة بضوابطها، وكذلك الابن عن أمه المتوفاة. نعم وهو كذلك. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم كذلك. نعم يا شيخ. ها؟ ما يستطيع أبوك؟ ما دام يستطيع يعمل هو بنفسه، ما دام يستطيع أن يعمل عمره يعمل بنفسه، ما دام هو يستطيع، ما دام هو يستطيع يعمل بنفسه يعمل. ادعو لأبيك، ادعو له بالتوفيق، ادعو له بالتيسير. حتى لو عملت عنه عمره لا يجزي عن عمرة الإسلام ما دام يستطيع. الله أعلم. إذا كان يصلي وتوفي ولم يعني يؤدي العمرة، فإن تبرع نعم، إن عمل عنه أحد عمرة أي تدخلها النيابة، مثل يعني أخذ من حديث شبرمة لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ما عندك شيء؟ اللهم صل وسلم. نعم ما أدري يعني كان صلى بعض الليل ثم صلى تأخر ثم صلى حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، المسألة مختلفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول عنده إجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سؤال الأخ قارئكم وهي ختم القرآن، هو قارئ الجميع تسمعون في مدة تزيد عن شهر أو شهرين، وهي الآية آخر سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هل هذا هو الجواب؟ ما هو بجواب. كل حال جوابك موفور مشكور، ليس هذا هو الجواب. الآية في التخفيف في نسخ وجوب القيام على الصحابة. نعم، الآية اللي ذكرها في نسخ وجوب القيام على الصحابة، في نسخ وجوب القيام الليل كله. اي نعم، ليس هو جواب لما سألت. أن تسأل عن يعني تحزيب القرآن على شهرين أو ثلاثة أشهر. أي نعم. فهل في هذا يعني رخصة؟ لأن القارئ يقرأه في شهر. القارئ يقرأه الذي ورد في شهر. فهل في رخصة أن يزيد؟ الله يتوب علينا. الآن أخشى أن الإنسان ما يختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. فالمسألة خطيرة جدا. أي نعم. لكن أقول هذا بالنسبة لمن حفظ القرآن ينبغي أن يتعهد، أما من يمني نفسه أن يحفظ فيجاهد أيضا ويحفظ ما تيسر. والله المستعان. هل يشترط أن يفتح المصحف لقراءة القرآن؟ إيه، ولا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فتتوضأ، ما تمس المصحف إلا وأنت طاهر. اي لا يمس في اثر، لا يمس ولا لا يمس المصحف الا طاهر. اي غير طاهر، احدث حدثا اصغر لا بد ان يرفع الحدث بالطهور بالوضوء، اسمه الطهور. اين ان يرفع الحدث الاصغر بالطهور. ومن اداب تلاوه القران ان يكون على طهارة وعلى وضوء. أنا شايف واحد تو يسأل، ما أدري. نعم. سورة الفاتحة. إيه نعم. قراءة الإمام قراءة لك، خلها بذمته. إيه نعم. قراءة الإمام قراءة لك، ويحملها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الله يعين الإمام. نعم. هيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن لديه أرض هو إخوانه وهم اثنين وهو الثالث، إيش؟ فأنذرت بثلثي لإخواني الاثنين، صارت نصين بينهم وأنا عندي أولاد، فهل النذر جائز أو لا؟ يعني وهبت. أما إذا كانت وصية فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث إلا أن يكونوا محجوبين بأولادك، أنت لا تدري أيكم الذي يموت، وربما مات أولادك وورث إخوانك، فالتعجل في مثل هذا لا ينبغي. لكن إذا كنت وهبتها في حياتك، وهبتها لهم هبة وأنت بصحة من بدنك وصحة من عقلك، فالهبة جائزة نافذة في من وقتها. والله أعلم. نعم يا شيخ. بعد الصلاة الناس يصلون السنة. بعد الصلاة الناس يصلون السنة. نعم. أنا مضطر نقطع صلاة. لا ما أقول ما تقطع صلاة، المسجد واسع ولله الحمد. الصفوف الأولى. أي ما تب لو يعلم المار لأن يقف 40، يعني لو يعلم المار ما عليه من إثم قطع يعني المرور بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فقف يا أخي، إذا كنت مستعجل دقيقة دقيقتين وتنفرج. أي نعم. أو تصلي السنة، إذا وصل الأمر إلى اختناق أو ازدحام أو كنت حاقنا أو حاقبا لا تستطيع أن تقف هذا شيء آخر. أي نعم. الله المستعان. نعم. المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا أو إماما يحرم، خاصة إذا جعل له سترة. إذا كان له سترة يحرم المرور بينه وبين سترته، إذا لم يكن له سترة يحرم المرور بين يديه بقدر 3 أذرع، بقدر محل سجوده. هذا إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأموم فسترة الإمام سترة له، لا بأس يمر أين؟ ما يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة، صلى جمعة أي نعم، وأجزأت عن الظهر. أما لو فرض أن هذا المسافر هو ليس عليه جمعة، صلى ركعتين ظهرا فيجمع معها العصر، لكن حقيقة أن المسافر إذا حضر الجمعة لم يصلي ظهرا حتى يجمع معها العصر، والعصر إنما تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة. يخليها لما يجي وقت العصر ويصلي العصر قصر. نعم أحياك الله، مرحبا. أي ها أي تخرج من مكة من الحرم إلى التنعيم هذا غير مشروع. أي نعم. لا ما أقول ترجع المدينة، يعني في الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف تترك الفضل هذا؟ طف طف عن أبيك، طف سبعة أشواط عن أبيك وسبعة أشواط وسبعة أشواط وإن شاء الله فيه خير. أنت رجعت للمدينة فلك أن تحرم مرة أخرى من ميقات. يعني نعم. بالنسبة لختان البنات، ختان البنات مباح للحاجة، ما هو ضرورة، لا يقول ضرورة، مباح مباح مباح مباح للحاجة إذا كان هناك حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي عطية يعني اختني ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحضى للزل. عليكم السلام. هل يجوز للآفاقي أن يأتمر لنفسه ثم يأتمر لأبيه أو أمه؟ قراءة. الآفاقي إذا أتى بعمرة في سفرته وانتهى منها، كونه يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اكتفى بالعمرة الأولى. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته ما نقل لنا أنه قال اغتنم الفرصة وأحرم اكتفاء بالعمرة التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاز له أن يأتمر من التنعيم، أن يخرج إلى التنعيم. ما يجوز أن يخرج، ما يجوز أن يخرج، ولكن إذا لبى بالعمرة لزمه أن يتمها. أي شيخ، هل يجوز أن أعتمر عن والدتي المتوفاة ولم تعتمر؟ هل تصلي والدتك؟ نعم. إذا كانت تصلي واعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدتك. أي نعم. يقول عندهم في مصر يصلون ثمان ركعات ووتر. كم يصلون؟ ثمان ركعات ووتر. إيه لهم ذلك، أقول لكم ذلك، تسع أو نعم يوتر بواحدة توتر له ما سبق، يصلون ثمان ركعات. نعم يجوز هذا، يجوز إيه. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، يعني ينبغي أن نفهم كلمة يجوز وش معناه. اي نعم، لكن لو زاد، لو زاد ما في بأس. اي ها والله يحسن ان يختم القرآن في رمضان، يحسن ان يختم القرآن في رمضان لا اقل من ان يختمه. اي نعم، ويستمع المصلون القرآن كله. نعم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.